عندما تأكل لقمة الطعام او تشرب جرعة الماء اذا بهذا الغطاء الغضروفي يغطي فتحة الحنجرة حتى لا تتسرب لقمة الطعام او شربة الماء الى المسالك الهوائية. فاذا ما عبر الطعام والشراب طريقه الى القناة العظمية فتح جندي المرور الطريق الى القصبة الهوائية. كم مرة تأكل وكم لقمة في كل مرة وكم مرة تشرب ومع ذلك فان هذا الجندي المعين في قلم المرور الالهي لا ينام لانه مأمور من الواحد الديان. عظمة الاله. قدرة الاله. ولذلك فان العناية الالهية توجه لنا تذكرة دعوة مكتوب عليها وفي انفسكم افلا تبصرون. نظام. عناية. تكوين. هندسة. ارتباط. اتقان. كمال. جمال. جلال. عظمة. مكتوب على هذه المصونة. صنع الله الذي اتقن كل شيء. انه خبير بما تفعلون. مصانع ليس لها قطع غيار. مصانع لا يقوى على صنعها الا الواحد قهار. لبنا. لبنا خالصا. لماذا قال خالصا ولم يكن لبنا سائغا للشاربين؟ لماذا وصفه بانه خالص وبانه سائغ؟ اما كونه خالصا لانه جاء من بين طعام كريه الرائحة ومن بين دم شديد الحمرة ومع ذلك جاء طيبنا صحر طيوب لا رائحة فيه. كان خالصا. خالصا من الالوان والروائح. سائغا لان شاربه لا تصيبه غصة اذا شربه. لبنا اشتمل على جميع العناصر الغذائية. ولذلك اتخذ دواء للمرضى في المستشفيات. كان الحبيب محمد اذا اكل طعاما اي طعام دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. اما اذا شرب اللبن فكان يدعو الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. الا اللبن. فانه كان يطلب الزيادة من الله منه. هذا هو المصنع رقم 66 من المصانع الالهية. هذا هو القرآن وجلاله. وهذا هو القرآن وجماله. وهذا هو القرآن وكماله. فما بال الامة قد غفلت عن كتاب الله. ما بال شبابنا يتربى على موائد لا تمت الى هذا الكتاب بالصلة. الفيلم الذي يعرض في كلية الاداب في الايام القليلة التي نحن فيها. فيلم ماذا؟ في الصيف لازم نحب. في الصيف لازم نحب. وكلنا يعلم ما هو الصيف اذا اقترن بالجنس. لدرجة انني من صلاة العصر الى ما بعد صلاة العشاء في هذا المسجد كل يوم تعرض علي مشاكل 99% منها بسبب الصدمات العاطفية. هذا شاب يذاكر ولا يحفظ، وهذا شاب اذا ذاكر نسي، وهذا شاب اذا نظر الى الكتاب خيل اليه انه صعبان مبين، وهذا شاب لا ينام ولا يعرف النوم جفونه، وتبحث وراء هذه المشاكل فتجد وراء كل مشكلة فتاة. وهذا ما حذر منه الحبيب المصطفى. كان النبي يقول اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائهم، وقال ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وإذا كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة، فنحن نقول ليست كل امرأة، إنما المرأة هنا لابد أن تكون في الحلال. وراءه زوجته، وراءه أمه، وراءه أخته، أما أن تكون مع الشيطان فإن وراء كل رجل فاشل امرأة. امرأة إذا كان ذلك على غير سنة الله ورسوله. كانت خديجة مع النبي مثال الزوجة الصالحة، كانت زوجة، ولذلك قال سيدنا محمد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، لم يكمل من النساء إلا أربع: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. لقد بلغ من تربية الإسلام للنساء أن أم الدرداء رضي الله عنها كان لها درس علم تلقيه في المسجد الأموي بدمشق. كانت تدرس لنساء عصرها في المسجد، ولما بلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قال سأذهب اليوم لأسمع العلم منها، فصنع له ساتر بينه وبين النساء، وكان يذهب متخفيا ويجلس من وراء الستار ليسمع التفسير والفقه والحديث من أم الدرداء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن يد الله تعمل في الخفاء، إن عين الله لا تنام. إذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. إن الشباب لا يربى على الجنس، لا يربى في الصف لازم نحب، الشباب يربى على القرآن ويربى على هدي خير الأنام. ما هذا الحب؟ انه مرض، انه داء، انه وباء استشرى في شبابنا. لذلك ضعف انتاج العقول، ضعف انتاج العقول وضعفت الصحة، وضاعت الاموال، وضاعت الروح. كان قيس عندما وقع في غرام ليلى يقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانية، اراني اذا صليت يممت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيه.

لان الشر ما بيضاعش، انما اعمل الخير فاعله وفرقه. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرع. اعمل الخير وانت مطمئن، واوعى تعمل الشر. ولذلك واحد من بني اسرائيل قاعد ياكل مع امراته في يوم وبجانبه دجاجة مشوية، وبعدين اتخبط واحد مسكين، وبعدين قال له امشي مالكش عندنا حاجة. المسكين مشى مقصور الجناح. نزل الفقر بهذا الرجل حتى طلقت منه زوجته وتزوجت برجل اخر. قاعدة تاكل مع الرجل التاني وبجانبه دجاجة. الباب خبط، قال لها خد الفرخة دي بحلها تعني السائل يا كله. نتعلم فرق فيه. وقت الفرخة دي يا كله. وبعدين وقتك الفرخة يا كله. ورجعت تبكي. انت بتعيطي ليه؟ عشان تصدقنا بدجاجي؟ قالت له ابدا. اتدري من هذا السائل؟ انه زوجي الاول. فقال اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول. على الله. انا اللي رحت لكم قلت لي ما فيش حاجة. شوف. شوف الايام. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفعه. اوعى تكسر بخاطر الفقراء. النبي بيقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة. طوبى لمن خالط اهل الذل والمسكنة. اياك ان تكسر بخاطر الفقير. فإن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. إن كان لك فلا تفطر، وإن كان عليك فلا تفجر. اسمع المعروف في أهله وفي غير أهله. فلان مريض تعالى زوره، ما تقولش يعني هو كان زرني وأنا عيان. لا، ده أنت حذره لله. ده انت خطوتك خليها لله. ما زرقش وانت مريض، ما تعملش بمعاملته. التمس لاخيك 70 عذرا، فان لم تجد له عذرا فلوم نفسك. شوف قد ايه. يزور لله. تعال زيارة المريض، قل من تماشي انت ماشي في رياض الجنة. وملائكة السماء تأسف لك هذا النشيد. فقت وقاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. وبعدين لا تقطع الرحم. اكبر جناية يرتكبها المسلم قطيعة الرحم، وعلى رأسهم الوالدان. ماما اساء اليه، ماما اساء ابوك او امك اليك، فلا تقطع صلتهما. ولذلك مولانا بيقول اما يبلغن عندك الكبر. ما قالش اما يبلغن الكبر، قال اما يبلغن عندك. كلمة عندك دي كلمة ترتجف القلوب لسماعها. يعني دول ضيوف عندك، يعني دول عندك ضيوف، والضيف لابد ان يرتحل. فتاخد بالك كويس من ساعة ما بتتجوز، المعاملة مع الوالدين بتتغير، لان في معسكر شرق جالك. فتقعد تقول لك امك بتعمل وبتخلي، ولما بتيجي هنا القلب يبقى سخنين، واختك لما بتيجي هنا بروح اشوف الحلة الاقي اللحمة مسروقة. اسمعنا يعني اخته، لما اختك بتيجي ما بتسرقش اللحمة ليه؟ ولما امك بتيجي ما بتسرقش اللحمة ليه؟ والعلمة اللي بتسخن ليه؟ يا سيدنا الشيخ، انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. اياك ان تغيرك زوجتك في معاملة والديك. خد الكلام من الودن اليمين وارميه من الودن الشمال. انما احرص كل الحرص ان يموت والداك ومعك وثيقة رضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين. شوف